فما ظن من اتخذ غير الرسول إمامه ونبذ سنته وراء ظهره، جعل خواطر الرجال وآرائها بين عينيه وأمامه، فسيعلم يوم العرض أي بضاعة أضاع، وعند الوزن ماذا أحضر من الجواهر أو خرث المتاع. انتهى. ومن هنا اشتدت العزيمة، ويممت قبلة القصد إلى جمع كتاب في أبواب الفقه على نسق أستحسنه، رجاء أن أنال الخيرية من الفقه في الدين. وقد دفعني إلى جمعه على هذا النسق وتلك الطريقة ثلاثة أمور: الأول، بعض السلبيات في الكتب الفقهية القديمة، سواء من حيث الشكل أو من حيث المضمون والمحتوى. ألف، فمن حيث الشكل وطريقة الترتيب والتبويب، فإن الموضوعات في بعض هذه الكتب تتداخل تداخلا يصعب من معه أحيانا العثور على المسألة المطلوبة حتى على بعض المختصين، لا سيما مع عدم وجود الفهارس الموضوعية التي تيسر على الباحث مهمته في أكثرها. ومن حيث الأسلوب، فأسلوبها وإن ناسب العصر الذي كتبت فيه، إلا أنه مما يعسر فهمه على المعاصرين، ومما يلحظ فيه ضغط العبارة وحصر المعنى الواسع في لفظ قليل موجز يصل إلى التعقيد والركاكة، وهذا يوجد في المتون والمختصرات التي كثرت في المتأخرين وصارت عمدة التارسين والمتفقهين. وكثرة استعمال العبارات الاصطلاحية ذات الدلالة التاريخية التي لا يفهمها إلا من عاصر مدلولها. باء، ومن حيث المضمون والمحتوى، فمن هذه الكتب ما ألف في عصر له ظروف خاصة، فكانت تعني بدراسة مشكلات ذلك العصر، وتأتي العصور التالية لها بمشكلات جديدة. كما أن من هذه الكتب وخاصة المتأخرة ما يكون تركيزه على تحرير المذهب الذي ألفت فيه دون أن يعطى الاستدلال حقه، ودون مقارنة أو ترجيح. هذا فضلا عن أن عددا كبيرا من الكتب المذهبية غلب عليها داء التعصب المذهبي المقيت والالتزام المطلق بالمذهب، سواء ما كان منه من نص الإمام ذاته أو من زيادات أصحابه وتلاميذه أو من اختيارات البارزين فيه أو ما كان مخرجا على أحد هذه المصادر. هذا فضلا عما يكثر في هذه الكتب من إيراد الأحاديث الضعيفة والموضوعة ودون الإشارة إلى ضعفها. الثاني، وجود كثير من السلبيات في كتب الفقه المعاصرة، فهذه الكتب إن تميزت بجودة الترتيب والتبويب وملائمة روح العصر وقرب تناولها من الباحث وأحيانا من القارئ العادي، وإن كان بعضها لم تسيطر عليها روح العصبية المذهبية، فإنها يشوبها سلبيات كثيرة بل وخطيرة جدا، بل وخطيرة أحيانا فيما يتعلق بالمضمون والمحتوى والنتائج التي يتوصل إليها البحث، خاصة وأنها قد تطرق مسائل جديدة وقضايا نازلة. ومن ذلك واحد، الضعف العلمي وعدم هضم التراث الفقهي والحديثي الذي يعتبر قاعدة للانطلاق في الدراسة والفتوى والتأليف، فنرى من يخالف ما أجمع عليه المسلمون خلفا عن سلف، أو يؤيد رأيا شاذا منبوذا تجاوزه الزمن، أو ينقب في فقه الرافضة، أو من شاكلهم على بعض الآراء تروك له ويقدمها للمسلمين على أنها فقه الإسلام ورأي علماء المسلمين. اثنان، أن بعضها مشحون بأقوال العلماء دون العناية بالاستدلال لهذه الأقوال وترجيح الراجح منها، فيظل الباحث والقارئ في حيرة من أمره، وربما نوه إليه المؤلف بأن يختار من هذه الأقوال ما شاء بحجة أن الكل مما قال به بعض العلماء. ثلاثة، عدم اهتمام أكثر مؤلفيها بصحة الدليل ولا بالترجيح إن رجح على مقتضى أصول أهل العلم في ذلك. أربعة، افتقار بعضها إلى الأسلوب العلمي الفقهي، حتى أن بعضها قد كتب بطريقة خطابية لا ترى عليها مسحة العلم. خمسة، تأثر هذه الكتب أحيانا بالأقاويل والشبهات التي يطلقها أعداء الإسلام، وأصبحت بعض القضايا كالسلم والحرب والجزية والعلاقات الدولية ومعاملة الذميين والمشركين وقضايا الحكم والرق وتعدد الزوجات وغيرها لا تطرق إلا من خلال منطق ضعيف، لأنه في موقف الدفاع الذي يجره الحرص على تبرئة ساحة الإسلام إلى نفي بعض الحقائق الثابتة أو نسبة بعض الآراء الغريبة إلى الإسلام. 6. كما تتأثر هذه الكتب بواقع الأمة الشاردة في الجملة عن هدي ربها وسنة نبيها صلى الله عليه وسلم، فتلتمس للناس المعاذير والمسوغات التي تهون شأن المنكرات والمحرمات وتستجيب لضغط الواقع وثقله على النفس البشرية، فتؤول النصوص الصريحة وتضعف الآثار الصحيحة. 7. وحين تدرس الكتب المعاصرة القضايا الجديدة النازلة يبلغ بها الشطط مبلغه، باعتبار أن هذه القضايا لم يسبق أن تحدث فيها العلماء وأنها مما يمس الواقع، وقد يلتبس في هذه القضايا الحق بالباطل مع كون حاجة الناس إليها قائمة في غيبة المنهج الإسلامي الصحيح. وإذا نظرنا إلى ما كتب في موضوع التأمين أو المعاملات الصرفية الجديدة أو طفل الأنبوب أو سواه لوجدنا العجب العجاب. هذا على أن معظم الكتب المعاصرة إنما هي دراسات متخصصة تتناول أغلبها موضوعا واحدا، وأما العمل الفقهي المتكامل فهو وإن وجد فلا يخلو من معظم السلبيات المتقدمة. الأمر الثالث، المعركة المشتعلة والنفرة المصطنعة بين المحدثين والفقهاء. فقد رأيت كثيرا من إخواننا من طلاب الحديث ينصرفون عن تلقي علم الفقه مقبلين على علم السنة المطهرة رواية دون دراية، ورأيت جل طلاب الفقه معرضين عن تلقي علم الحديث ومعرفة أسانيده وحفظ متونه مع انكبابهم على كتب المذاهب الفقهية وحفظ مختصراتها. وهذه النفرة كانت واقعة منذ قدم العهد، يثيرها كتبة الحديث وصغار المتفقهة لقصر نظرهم فيتبادلون الغمز واللمز. قال الخطابي رحمه الله المتوفى سنة 388 هجرية، ورأيت أهل زماننا قد حصلوا حزبين وانقسموا إلى فرقتين، أصحاب حديث وأثر وأهل فقه ونظر، وكل واحدة منهما لا تتميز عن أختها في الحاجة ولا تستغنى عنها في درك ما تنحوه من البغية والإرادة، لأن الحديث بمنزلة الأساس الذي هو الأصل، والفقه بمنزلة البناء الذي هو له كالفرع، وكل بناء لم يوضع على قاعدة وأساس فهو منهار، وكل أساس خلى من بناء وعمارة فهو كفر وخراب. ووجدت هذين الفريقين على ما بينهم من التداني في المحلين والتقارب في المنزلين وعموم الحاجة من بعضهم إلى بعض وشمول الفاقة اللازمة لكل منهم إلى صاحبه إخوانا متهاجرين، وعلى سبيل الحق بلزوم التناصر والتعاون غير متظاهرين. فأما هذه الطبقة الذين هم أهل الأثر والحديث فإن الأكثرين منهم إنما كدهم الروايات وجمع الطرق وطلب الغريب والشاذ من الحديث الذي أكثره موضوع أو مقلوب، لا يراعون المتون ولا يفقهون المعاني ولا يستنبطون سيرها ولا يستخرجون ركازها وفقهها، وربما عابوا الفقهاء وتناولوهم بالطعن وادعوا عليهم مخالفة السنة، ولا يعلمون أنهم عن مبلغ ما أوتوه من العلم قاصرون وبسوء القول فيهم آثمون. وأما الطبقة الأخرى وهم أهل الفقه والنظر، فإن أكثرهم لا يعرجون من الحديث إلا على أقله، ولا يكادون يميزون صحيحه من سقيمه، ولا يعرفون جيده من رديئه، ولا يعبؤون بما بلغهم منه أن يحتجوا به على خصومهم إذا وافق مذاهبهم التي ينتحلونها ووافق آراءهم التي يعتقدونها، وقد اصطلحوا على مواضعة بينهم في قبول الخبر الضعيف والحديث المنقطع إذا كان ذلك قد اشتهر عندهم وتعاورته الألسن فيما بينهم، من غير تثبت فيه أو يقين علم به، فكان ذلك زلة من الراوي أو عيا فيه، انتهى. والحق أن الحديث والفقه أخوى صفاء وقرينا وفاء، ولذلك قال ابن المديني رحمه الله: التفقه في معاني الحديث نصف العلم، ومعرفة الرجال نصف العلم، انتهى. فهما للعالم كالجناحين للطائر. قال الشوكاني: والمتصدر للتصنيف في كتب الفقه، وإن بلغ في إتقانه وإتقان علم الأصول وسائر الفنون الآلية إلى حد يتقاصر عنه الوصف، إذا لم يتقن علم السنة ويعرف صحيحه من سقيمه ويعول على أهله في إصداره وإراده، كانت مصنفاته مبنية على غير أساس، لأن علم الفقه هو مأخوذ من علم السنة إلا القليل منه، وهو ما صرح بحكمه القرآن الكريم. فما يصنع ذو الفنون بفنونه إذا لم يكن عالما بعلم الحديث متقنا له معولا على المصنفات فيه، انتهى. ولهذا كان أعدل المذاهب وأقواها في دقائق الفقه ومسائله مذهب المحدثين، لأنهم نهلوا من معين النبوة واقتبسوا من مشكات الرسالة، فعليها وردوا وعنها صدروا. وأقبح بمحدث يسأل عن حادثة فلا يدري وقد شغله عنها جمع طرق الأحاديث، وقبيح بالفقيه أن يقال: ما معنى قول رسول الله كذا، فلا يدري صحة الحديث ولا معناه. وقد كان دأب السلف وطريقتهم أن يضموا إلى الرواية الدراية، وإلى الدراية الرواية، وبهذا أوصوا. فعن مصعب الزبيري قال: سمعت مالك ابن أنس قال لابني أختي أبي بكر وإسماعيل ابني أبي أويس: أراكما تحبان هذا الشأن وتطلبانه، يعني سماع الحديث؟ قال: نعم. قال: إن أحببتما أن تنتفعا به وينفع الله بكما فأقلا منه وتفقها. قلت: فما أحوجنا إلى فقه مأخوذ من صحيح السنة والأثر بفهم سلف الأمة وفقهائها جاريا على أصول أهل العلم. المسلك في هذا الكتاب. وبعد، فكانت هذه الأمور الثلاثة مما دفعني إلى الإقدام على تأليف هذا الكتاب الذي أسأل الله أن ينفع به الإسلام والمسلمين، وأن يجعله خطوة على طريق الفقه في دينه، وأن يجنبني فيه ما انتقدت من سلبيات رأيتها في غيره، والتي لا أدعي لنفس العصمة من نظائرها. وقد سلكت في هذا الكتاب ما يلي: 1- رتبت كتبه وأبوابه على نمط قريب من معظم كتب الفقه مع شيء يسير من الاختلاف، حيث بدأت بقسم العبادات والذي يحتوي على كتاب الطهارة والصلاة والجنائز والزكاة والصيام والحج، وألحقت بها ما يتصل بالعبادات ككتاب الأيمان والنذور والأطعمة والأشربة والصيد والذبائح ونحوها. ثم أتبعته بقسم أحكام الأسرة، الأحوال الشخصية وما يتعلق بها، ككتاب اللباس والزينة وأحكام النظر والمواريث، ثم كتاب الحدود والجنايات والديات، ثم البيوع، وهكذا. 2- وقد مهدت لهذه الكتب بمقدمة في نشأة المذاهب وأسباب اختلاف العلماء ومسائل تتعلق بالتقليد ونحو ذلك، مما ينبغي لطالب العلم معرفته قبل الشروع في دراسة الفقه. 3- وقد اجتهدت في ترتيب مواضيعه وصياغتها بأسلوب سهل واضح يناسب الباحث والقارئ العادي، ومع هذا راعيت قدر الإمكان أن تكون عباراته قريبة من عبارات الفقهاء في دقتها ودلالتها على المقصود، وربما أختار العبارة المثلى مما أقف عليه في المراجع الفقهية المختلفة. 4- وقد رتبت مسائله ترتيبا متسلسلا منطقيا حسب تواردها على ذهن القارئ، لتكون أقرب متناولة وأيسر مأخذا. 5. وقد عنيت بوضع العناوين التفصيلية التي تدل على المراد بوضوح، إضافة إلى العناوين الكلية التي تحدد موضوع الأبحاث وتفرز الموضوعات بعضها عن بعض وترتب الأفكار داخل الموضوع الواحد. 6. وقد بذلت وسعي في الاستدلال لكل مسألة بكتاب الله إن أمكن وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم الثابتة عنه، بعد جمع الأدلة فيها وتنقيحها والحكم على أحاديثها بما تستحقه صحة وضعف، مع إثبات ذلك في الحاشية مختصرا بقدر الإمكان. وإن كان في المسألة إجماع ذكرته معزوا إلى ناقله. 7. وإن كانت المسألة خلافية وهو الغالب على مسائل الفقه، فإنني أورد الخلاف ولا أهمله، وكيف لا أفعل؟ وقد قال قتادة: من لم يعرف الاختلاف لم يشم الفقه بأنفه. وذلك أن الجهل بالخلاف قد يؤدي إلى رد بعض الحق الذي لا يعلمه، إذ الحق غير منحصر في قول فرد من العلماء كائنا من كان. ولذا روى عثمان بن عطاء عن أبيه قوله: لا ينبغي لأحد أن يفتي الناس حتى يكون عالما باختلاف الناس، فإنه إن لم يكن كذلك رد من العلم ما هو أوثق من الذي في يديه، انتهى. فإن كان الخلاف في المسألة معتبرا قويا، كانت طريقتي في عرضه أن أذكر كل قول والقائلين به من أهل العلم معتمدا في نقل آرائهم على كتب الإمام نفسه إن أمكن، وإلا فعلى كتب المذهب المعتمدة لدى علمائه، مع إثبات توثيق هذه الآراء في الحاشية. ثم أسوق ما وقفت عليه من حجج لهذا القول مع إبداء وجه الدلالة من الدليل إن لم يكن ظاهرا، وأحيانا أتبع كل دليل بما أعترض عليه وأجيب عنه به من الفريق الآخر إتماما للفائدة، ثم أفعل هذا مع كل قول من أقوال العلماء في المسألة. 8. ولا أكتفي بمجرد نقل هذه الأقوال وسرد أدلتها، لأن مجرد عرضها دون ترجيح يوقع القارئ في الحيرة والاضطراب، من جهة أن الباحث الذي جمع الأقوال ونقب عنها لم يرجح، فالغالب أن غيره لا يملك ذلك من باب أولى، بل أحرص على تفهم الأقوال وتمحيصها سندا ومتنا ودلالة وأقارن بعضها ببعض وإجراء ذلك على أصول أهل العلم ما استطعت إلى ذلك سبيلا، بغرض الوصول للقول الراجح من غير التعصب لأحد كائنا من كان. فالباحث المنصف إنما يبحث عن الحق وعن مراد الله تعالى ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يعنيه بعد ذلك إن وافق قول فلان أو فلان، خاصة وأنه إنما يخرج من قول إمام إلى قول إمام آخر. وقد التزمت في ذلك أن أكون وراء نصوص الشريعة، أسمع منها وأصغي إليها وأفهم مرادها، فلا أسبقها بالقول ولا أقولها ما لم تقل، ولا أحملها ما لا تحتمل، ولا أطوعها على ما تشتهي النفس أو يشتهي الناس. والمقصود أنني أحاول الترجيح بمقدار ما بلغت إليه الملكة، إن ظهر لي وجه معتبر في الترجيح، فإذا لم يتبين لي وجه الصواب توقفت، إذ لا يجوز الترجيح بغير دليل ولا برهان. قال ابن عبد البر رحمه الله: والواجب عند اختلاف العلماء طلب الدليل من الكتاب والسنة والإجماع والقياس على الأصول منها، وذلك لا يعدل. فإن استوت الأدلة وجب الميل مع الأشبه بما ذكرنا بالكتاب والسنة، فإذا لم يبن ذلك وجب التوقف ولم يجز القطع إلا بيقين، انتهى. وربما أختار قولين قويين من بين مجموع الأقوال، أو أضعف ما ظهر لي تضعيفه من الأقوال، فهذا ترجيح جزئي وهو يقرب المسألة. أما إذا كانت كفت أحد الأقوال راجحة بجلاء على غيرها، فإنني أذكر القول القوي بأدلته الدامغة مع ذكر القائلين به على النحو الذي تقدم، ثم أشير إلى الخلاف باختصار، وربما أهمله إذا كان قولا ساقطا متهالكا لا ينبغي الاشتغال بنقله وحكايته إلا لفائدة، وقد حرصت في اختياراتي ألا أخرج عن مجموع أقوال السلف، فلم آتي بقول مبتكر مبتدع لم أسبق إليه، إذ أن اختصار السلف على هذه الأقوال يعتبر إجماعا منهم على أن الحق محصور فيها لا يخرج عن جملتها، وإن اختلفوا في أيها وافق الحق فلا يظن أن يخفى الحق على جميع الأمة في عصر من العصور. ولا يفوتني أن أنبه على أن هذه الاختيارات لا تلزم أحدا غيري، وإن كان ربما يستفيد منها من لا ملكة له على الترجيح. وأما طالب العلم القادر على الترجيح فإنه يكفيه أني جمعت له شتات المسألة، فله أن يرجح ما تبين له صوابه من غير حجر عليه. فإن وقف على كلامي الزكي لا يستقويه، فالأولى به أن يخفض لي جناح الذل من الرحمة، وأن يشكر الله على ما فضله به علي من الحكمة. وكلما ازداد فقه المرء في دين الله عز وجل زاد رفقه على المخالفين الذين لم يكونوا يريدون غير الحق. وقد درجت على هذا النسق وذلك المنوال في جل الكتاب، حتى إذا كنت في أوائل كتاب البيوع اضطررت للسفر في حين يلح الناشر جزاه الله خيرا على نشر الكتاب، فاستخرت الله تعالى أن أرفق بالكتاب بحثا مختصرا في البيوع المحرمة كان أعده أخونا وحبيبنا الشيخ فؤاد سراج حفظه الله، وليس هو جاريا على شرطي في الكتاب من إيراد الخلاف والترجيح بين الأقوال، وما لا يدرك كله لا يترك جله. وأما بحث هذه المسائل على شرطي فإنه يحتاج إلى جهد وفير ووقت طويل وعناية خاصة، لا سيما وفي مباحث هذا الكتاب كثير من المسائل الجديدة النازلة. وقد كنت شرعت فيه هذا فعلا لولا ما قدره الله من الاضطرار إلى السفر، فأجو أن يقبل القارئ عذري على أني ماض بمشيئة الله في إتمام ذلك وإضافة أبواب أخرى في طبعة قادمة إن شاء الله تعالى. هذا ولا يفوتني أن أقدم شكري وخالص دعائي لكل من أعانني بشيء في إتمام هذا العمل وخروجه على هذه الهيئة، من إعداد مسألة أو إعارة كتاب أو كتابة أو نسخ أو جمع أو طباعة أو مراجعة تجارب، وأخص منهم أخانا وشيخنا فؤاد سراج بارك الله في علمه وعمله وذريته، وأخانا وحبيبنا الشيخ هاني الحاج رفع الله قدره، وأخوي المباركين مصطفى الشامي وفيصل عبد الواحد حفظهم الله، والأخ الفاضل سيد فتحي، سائلا الله تعالى أن يجزي لهم المثوبة والعطاء ويجمعنا بهم في الجنة دار البقاء. وقد سميت هذا الكتاب صحيح فقه السنة وتوضيح مذاهب الأئمة، وليس يضرني وقوف أهل المعرفة على مالي من التقصير، ومعرفتهم أن باعي في هذا الميدان قصير، فلأن أخطئ فمن الذي عصم، ولأن أخطأ فمن الذي وصم. وأعلم أن الخطأ والزلل هما الغالبان على من خلق الله من عجل، فإن أصبت فمن الله وحده، وإن أخطأت فمن نفسي ومن الشيطان، والله ورسوله منه براء. وأتمثل قول الشاعر: لقد مضيت وراء الركب ذا عرجي، مؤملا جبر ما لاقيت من عرجي، فإن لحقت بهم من بعد ما سبقوا، فكم لرب الورى في الناس من فرجي، وإن ضللت بقفر الأرض منقطعا، فما على أعرج في الناس من حرجي. وأسأل الله تعالى أن ينفعني وإخواني من طلاب العلم بهذا العمل، وأن يخلص نيتي فيه لوجهه، فإن القلوب بيده، وأن لا يجعل لأحد من خلقه فيه نصيبا، وأن ينفعني به يوم ألقاه، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وكتبه الفقير إلى عفو ربه المالك كمال ابن السيد سالم أبو مالك.